الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. العلاقة بين القضاء والقدر واختيار الإنسان، ذكرنا بالأمس حينما تعرضنا إلى مقدمة الدرس التاسع عشر الذي يتكلم يغفر الله لكم عن القضاء والقدر. قلنا إن القضاء والقدر له السلاحان، القضاء والقدر العلمي والقضاء والقدر العيني. قلنا إن الفارق بينهما، أحيانا يطلق القضاء والقدر على علم الله بالشروط والمقدمات والأسباب للظواهر، أو علم الله عز وجل للوقوع الحتمي للظواهر. فعلم الله سواء كان متعلق العلم هو نفس الظواهر، أو كان متعلق العلم شروط وأسباب ومقدمات الظواهر، إذا كان هو العلم يقال له قضاء وقدر علمي. وأحيانا لا يطلق القضاء والقدر على ماذا؟ على انتساب ونسبة الشروط والمقدمات أو الظواهر إلى الله. فعين الشر أو عين الظاهرة في الواقع الخارجي ينسبه إلى الله عز وجل، فيقال له قضاء وقدر عيني. وبعبارة أخرى، إما أن ننسب إلى الله العلم بالظاهرة أو عين الظاهرة. إن نسبنا إلى الله عز وجل العلم بالظاهرة فهو قضاء وقدر علمي، وإن نسبنا إلى الله عز وجل عين الظاهرة فهو قضاء وقدر عيني. واضح إن شاء الله. وهكذا يعني إما العلم بأسباب الظاهرة أو نسبة عين أسباب الظاهرة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن العلاقة بين القضاء والقدر واختيار الإنسان. قلنا طبعا إن الإشكال أكثر ما يتوجه بناء على القضاء والقدر العيني، أما القضاء والقدر العلمي قد تكلمنا عنه في الدروس السابقة ونفينا شبهة المجبرين، خصوصا في الشبهة الثالثة التي تتكلم عن العلم الأزلي، وقلنا إن علم الله عز وجل يقع على الأشياء بواقعها، وواقع الأشياء أنها تصدر باختيار الإنسان. فعلم الله يتعلق بوقوع الشيء بما هو عليه في الواقع، وما هو عليه في الواقع هو صدوره عن إرادة واختيار من قبل الإنسان. يبقى الإشكال بالنسبة إلى القضاء والقدر العيني، فلو التزمنا أن عين الأشياء تتحقق بقضاء الله وقدره، وكما التزمنا أن الشيء من بداية شروطه ومقدماته حتى المقدمات البعيدة وبالتدريج إلى أن يصل إلى مرحلته النهائية وكماله النهائي، إنما يكون بتقدير من الله عز وجل وبقضاء من الله. فذات الشيء وعين الشيء الخارجي وشروط الشيء ابتداء من المقدمات البعيدة جدا إلى المقدمات المتوسطة إلى المقدمات القريبة إلى أن يتحقق الشيء بشكله النهائي، عين هذه الأشياء وهذه الأمور التدريجية إنما تكون بقضاء الله وقدره. هذا هو ما انتظرنا به. فكيف يمكن تصوير هذا الشيء؟ نحن ندعي ونلتزم أن كل شيء في الوجود لا يتحقق إلا بإذن الله، ولا يتحقق إلا بمشيئة الله، ولا يتحقق إلا بقضاء الله وقدره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن تصوير قضاء الله عز وجل أصعب من تصوير الإذن والمشيئة. يعني لو التزمنا أن الله عز وجل إذا أذن أن يتحقق الشيء أو شاء أو أراد أن يتحقق الشيء، النسبة بين تحقق الشيء والإرادة والمشيئة والإذن تصويرها أسهل من النسبة بين قضاء الله عز وجل وتحقق عين الشيء في الخارج. لماذا؟ لماذا تصوير قضاء الله وتحقق الأشياء أصعب من تصوير الإذن والمشيئة وتحقق الأشياء؟ لأننا نقع في إشكالية اختيار الإنسان. نحن ندرك بالوجدان أن الإنسان مختار، وإنه إذا أراد الشيء حققه وإذا لم يرد الشيء تراجع عنه. فكيف تدعي أن الله هو الذي قضى بمختلف هذه الأمور والحال نحن بالوجدان ندرك أن الإنسان مختار؟ لو التزمنا بالمشيئة والإذن نقول شاء الله عز وجل أن يكون الإنسان مختار، أذن الله أن تتحقق الضرائب باختيار الإنسان، فهذا التصوير سهل. أما لو التزمنا بقضاء الله عز وجل تقع إشكالية، فيكون الفعل من جهة يقع باختيار الإنسان، ومن جهة يقع بقضاء الله. إن التزمنا بأنه يقع بقضاء الله يلزم الجهة. إذا قضى الله عز وجل لابد أن يختار الإنسان على وفق قضاء الله، وإذا اختار الإنسان هذا الاختيار لابد أن لا ينافي ذلك القضاء، إذن الإنسان مجبر. هذا الإشكال لا يكون، ربما لا يكون بالنسبة إلى الالتزام بالمشيئة وبالإذن الإلهي. إذن فرق بين تصوير الإذن والمشيئة وتحقق الشيء وبين القضاء الإلهي وتحقق الشيء. القضاء الإلهي وتحقق الشيء قد يلزم منه شبهة الجار، وقد يلزم منه وجود تنافي بين إرادة الإنسان وتحقق الشيء وبين إرادة الله وقضاء الله عز وجل وتحقق الشيء. فكيف تجتمع علتان وهما القضاء الإلهي واختيار الإنسان على معلول واحد وهو الشيء المتحقق في الخارج؟ لرفع هذه الشبهة وهذا الإشكال لابد من ذكر أنواع تأثير العلل المتعددة. يعني لو كان لدينا معلول واحد وكانت لهذا المعلول الواحد عدة علل مؤثرة فيه، كيف تؤثر هذه العلل؟ توجد أربعة أنحاء لتأثير العلل المختلفة على هذا المعلول الواحد. واضح؟ نحن إن شاء الله نقرأ هذه المقدمة ثم بعد ذلك نشرح في تفاصيل ذكر أنواع هذه العلل الأربعة. واضح؟ العلاقة بين القضاء والقدر واختيار الإنسان. علمنا فيما سبق أن الاعتقاد بالقضاء والقدر العين الإلهي يقتضي الاعتقاد بأن وجود الظواهر من بداية وجودها، يعني من المقدمات حتى المقدمات البعيدة حتى مراحل نموها وازدهارها إلى نهاية عمرها، بل من حين توفر المقدمات البعيدة لها، كلها خاضعة للتدبير الإلهي الحكيم. يعني منذ أن وجدت إلى أن تنتهي، لا مو بل منذ أن وجدت مقدماتها البعيدة وشروطها القديمة. وعلينا أن نؤمن ايضا بان نتوفر الشروط لوجودها ووصولها الى مرحله الى المرحله النهائيه مستند الى الاراده الالهيه. واضح ام لا؟ وبعباره اخرى، فكما ان وجود كل ظاهره منتسب للاذن والمشيئه التكوينيه لله، معروف المشيئه التكوينيه يعني مشيئه الله في عالم التكوين، عالم الخالق كن فيكون، وبدون اذنه لا يمكن لاي موجود ان يفتح عينيه على عالم الوجود. كذلك فان وجود وتكون كل شيء مستند الى التقدير والقضاء الالهيين، وبدونهما لا يمكن لاي موجود الوصول الى شكله وحدوده المعينه، ولا يصل الى نهايه عمره. وتوضيح هذه الارتباطات والعلاقات وتفسيرها يمثل في واقعه التعليم التدريجي للتوحيد بمعنى الاستقرار في التأثير. نحن ذكرنا فيما سبق من معاني التوحيد أن لا مؤثر بالاستقلال غير الله عز وجل، فالله هو الواحد الأحد الذي يؤثر في عالم التكوين بمفرده من دون أن يؤثر عليه أي أحد وأي مؤثر. وبالتالي لو نظرنا إلى كل هذه العلاقات، كل هذه الارتباطات، ونظرنا إلى أن المؤثر الوحيد في هذه الارتباطات هو الله عز وجل، هذا درس كبير نستفيده من التوحيد بمعنى الاستقلال في التأثير. واضح إن شاء الله؟ مثلا شخص مسجون يتفضل يقول سأقتلك، سأمثل بك، سأفعل بك كذا وكذا، يقول له أكبر ما انتقل إذا الله عز وجل أراد فيكون، وإن لم يرد فلن يكون. واضح؟ هذا قمة التوحيد بمعنى الاستقلال في التأثير، أن الله عز وجل هو المؤثر الوحيد في هذا الكون. طبعا بالاستقلال يوجد مؤثر بغير استقلال، الإنسان يؤثر لكن ليس بالاستقلال عن الله عز وجل. يقول توضيح هذه الارتباطات والعلاقات وتفسيرها يعني بين الأشياء هذه يمثل في واقع التعليم التدريجي للتوحيد بمعنى الاستقلال في التأثير الذي هو من أرفع مراتب التوحيد. فإن للتأكيد على مثل هذه العلاقات والتنبيه عليها دوره الكبير في بناء شخصية الإنسان كما أشرنا إليه سابقا. ذكرنا أن الإنسان الإلهي لا يكشف الله له مثل عندي أنه يرى أن المؤثر الوحيد هو الله. من هنا جاءت في الروايات وأمره بالمعروف وأنه عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر لا يقطع رزقين ولا يقرب أجلين. الأجل والرزق بيد الله عز وجل، لأن المعروف وأنه عن المنكر لا يقطع الرزق ولا ولا ولا إشارة إلى أن الله عز وجل هو المؤثر الوحيد للاستقلال. وأما إسناد الظواهر إلى الإذن، إما أن تسند الظواهر إلى الإذن والمشيئة، وإما أن تسند الظواهر إلى القضاء، أيهما فيه إشكالية أكثر، إسناد الظواهر إلى الإذن أم إسناد الظواهر إلى القضاء؟ إلى القضاء طبعا، باعتبار تنشأ إشكالية أن الفعل منسوب إلى الله والفعل أيضا منسوب إلى اختيار الإنسان. وأما إسناد الظواهر إلى الإذن بل حتى للمشية الإلهية فهو أيسر فهمًا وأقرب إلى الأذهان، خلافًا لإسناد مرحلة الظواهر النهائية وتعين الظواهر الحتمي للقضاء الإلهي، فلأنه لأجل صعوبة استيعابه وفهمه لذلك بحث فيه أكثر، وذلك لأنه يصعب التوفيق بين هذا الإيمان يعني بأن الظواهر وقوعها الحتمي منسوب الى الله وقضاء الله، هو الايمان باختيار الانسان في رسم مصيره وتحديد مصيره. لذلك راينا بعض المتكلمين يقول المتكلمون وقعوا في حيص وبيس، الاشاعره التزموا ان الافعال صادره من الله وان الله يجبر العباد على افعالهم، فافعال الانسان تصدر على نحو الجهل، بينما التزم الأشاعرة بأن الإنسان مختار، ووقعوا في الإفراط والتفريط، فقال المجبرة وقال الأشاعرة إن الله يجبر العباد على أفعالهم، بمعنى ان افعال العباد مخلوقة لله عز وجل. وقال المعتزلة ان هذه الافعال مخلوقة للانسان وليست لله عز وجل. الله عز وجل ماذا لم تطلب منه هذه الافعال؟ هذه الافعال صدرت باختيار الانسان. واضح. الامامية قالوا لا، قالوا هذه الافعال صدرت باختيار الانسان وصدرت ايضا بهم الله عز وجل بقدرة الله، لولا قدرة الله عز وجل لم يتمكن الانسان من اصدار وتحقيق هذه الافعال، ولولا اختيار الانسان ما تحقق هذا الفعل. فلم يلتزم الامامية بمقولة الاشاعرة المائلة الى الجبر، ولا المعتزلة التي هي اقرب الى التقويم. واضح ام هذا؟ لا نقول هذا وانما اقرب الى التقويم. لذلك راينا بعض المتكلمين وهم الاشاعرة الذين تقبلوا شمول القضاء الالهي لافعال الانسان، بينما المعتزلة قالوا القضاء الالهي لا يشمل افعال الانسان. قد اتجهوا الى القول بالجبر، بينما نرى جماعة اخرى المعتزلة الذين لن يمكنهم القول بالجبر واثار الجبر الخطيرة والسيئة، قد انكروا شمول القضاء الالهي لافعال الانسان الاختيارية. الامامية قالوا القضاء الالهي شامل لافعال الانسان الاختيارية، وفي نفس الوقت هذه الافعال صادرة من الانسان بمحض اختياره وارادته. وكلنا الان كل يجر النار الى قرصه. الاشاعرة اولت بعض الايات المخالفة لمذهب الجابر وحورتها. المعتزلة حورت بعض الايات التي تخالف مذهبهم، التي تشير الى ان الله ان القضاء الالهي يشمل افعال الانسان الاختيارية، مثل وما رميت اذا رميت ولكن الله أرمى. فكل منهم أولى الآيات والروايات المخالفة بما ينتبه مع مذهبه. قال وكل جماعة أولت الآيات القرآنية والروايات المخالفة لرأيها بما يتلاءم واتجاهها ورأيها كما ذكر ذلك كله في الكتب الكلامية الموسعة وفي الرسائل المخصصة للبحث حول الجبر والتفويض. والمحور الرئيسي للاعتراف انك على الانسان اذا كان اختياريا حقا وواقعا ومستندا لاراده الانسان، فكيف يمكن القول باستناد الفعل لاراده الله وقضائه؟ واذا كان مستندا للقضاء الالهي، فكيف يمكن القول بانه قاطع لاراده الانسان واختياره؟ فاما واما، اما ان نلتزم ان هذا الفعل علته القضاء الالهي، واما ان نلتزم ان الفعل علته اختيار الانسان. كيف تجتمع علتان على معلول واحد؟ للجواب لا بد من دراسه تاثير انواع العلل المختلفه على معلول واحد. ولاجل الجواب عن هذا الاعتراف والتوفيق بين استناد الفعل لاراده الانسان واختياره واستناد الفعل لإرادة الله وقضائه كما التزم بهذا المبدأ الشيعة الإمامية بخلاف المعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة قالوا بشمول القضاء الإلهي لأفعال الإنسان التي تصدر باختيار، والمعتزلة قالوا بعدم شمول القضاء الإلهي للأفعال الصادرة من الإنسان باختياره، بينما الإمامية قالوا شمول القضاء الإلهي لأفعال الإنسان الصادرة باختياره، لكن مع عدم إلغاء اختيارية الإنسان، مع بقاء الإنسان أيضا مختارا. واضح. كما يقال أمرا بين أمرين. يلزم علينا أن نبحث حول أنواع استناد المعلول الواحد لعلل متعددة حتى يتضح لنا نوع استناد الفعل الاختياري للإنسان ولله تعالى. توجد أربع تصويرات، وبعبارة أخرى يمكن ذكر العلل التي تؤثر في معلول واحد. يكون تأثير هذه العلل الأربع بعدة صور. الصورة الأولى أن تكون هذه العلل مجتمعة معا، وبانضمام جميع هذه العلل يتحقق المعلول. كما في العلل المعدة يجتمع الفلاح وهو علل، والماء وهو علل، والتراب وهو علل، والسماد وهو علل، والحرارة وهي علل، والعناصر الموجودة في التربة وهي علل، لكي تجتمع بأجمعها فتؤثر في انفلاق البذرة وتحقق الشجرة. فالمعلول واحد، أن البذرة انفلقت وأصبحت شجرة، والعلل متعددة، لكن هذه العلل معدة، علل بمثابة الشروط المحققة. واضح؟ هذه الشروط اجتمعت كلها وانضمت كلها، وبانضمام كل منها الى الاخرى تحقق المعلوم. واضح؟ فاذا هذه العلل المتعددة قد اثرت معا، هنا هل يمكن ان نلتزم ان الله والانسان بمثابة العلل المعدة لتحقيق الفعل؟ يعني تنضم الإرادة الإلهية والقضاء الإلهي مع إرادة الإنسان، وبانضمام كل منهما إلى الآخر يتحقق الفعل، لا يتم الالتزام، لأن الله علة حقيقية وليس علة معدة. الله عز وجل علة العلل، علة حقيقية وليس علة معدة، وليس بمثابة الشر. واضح؟ وبالتالي لا يمكن الالتزام بأن الله عز وجل وإرادة الإنسان تأثيرهما في الفعل وفي المعلول بنحو الانضمام. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، ليس على نحو الانضمام، على نحو التعاقب، مثل محركات الطائرة. الطائرة حينما تطير لها محركين ثباتيين لا يعملان، فلو تعطل احد المحركات في الجو يشغل المحرك الثاني، فهناك محركات اساسيه وهناك محركات احتياطيه. المعلول ما هو؟ الطيران. لكن هذا المعلول له حصص، حصة عند الإقلاع، حصة في الجو، حصة عند الهبوط. وهذه العلل المحركات المختلفة كل منها له حصة من المعلول، لها حصة من الطيران. فهنا أثرت العلل في المعلولات، لكن كل علة لها حصة زمانية مكانية من المعلول، يعني في المكان الفلاني وفي الزمن الفلاني الذي أسهم في بقاء الطائرة طائرة في الجو المحرك الأول. حصة زمانية ثانية عند المكان الفلاني تحرك المحرك الثاني. هنا أيضا يمكن الالتزام، لأن إرادة الله وقضاء الله وإرادة الإنسان بنحو المحركات للطائرة لا يمكن، لأن الله على الحقيقية. ماذا على الحقيقية؟ يعني المعلول بكل شؤونه قائم بالعلة، كما قلنا لكم كالصورة الذهنية قوامها بالإنسان. إذا علم الإنسان تتحقق الصورة الذهنية؟ لا، فالصورة الذهنية حدوثها وبقاؤها وكل وجودها مرتبط بالإنسان. إذا علم علمت الصورة الذهنية، الله عز وجل علة حقيقية، يعني المعلول في حدوثه وبقائه واستمراره وفي كافة وجوده مرتبط بهذه العلة. إذا هذه الصورة الثانية، أن تتناوب العلل في التأثير بحيث يمكن تقسم هذه الظاهرة، ويكون كل قسم أقسام الظاهرة لعلة من العلل، لا يمكن الالتزام بأن تأثير القضاء الإلهي وإرادة الإنسان في الأفعال بنحو هذه العلل. الصورة الثالثة، أن يكون تأثير كل واحد من العلل مترتب على تأثير العلة الأخرى. مثل ماذا؟ مثل تصادم الكرة، الكرة الأولى تضرب الثانية، والثانية تضرب الثالثة، والثالثة تضرب الرابعة، وهكذا. فحركة كل كرة معلولة للكرة السابقة وعلة لحركة الكرة اللاحقة أو السلسلة اتصال حلقات السلسلة. فالحلقة الأولى تضرب الثانية والثانية تتحرك بفعل الحركة الأولى وبحركتها تحرك الحلقة الثالثة والحركة الثالثة تتحرك بتحرك الحركة الثانية والثالثة تحرك الحركة الحلقة الرابعة أو الرابعة اتصال حلقات السلسلة. أو كما في المثال المعروف حركة اليد لها تأثير في حركة إرادة الإنسان لها أثر في حركة اليد من دون إرادة الإنسان لا تتحرك وحركة اليد لها أثر في حركة القلم الموجود في اليد وحركة القلم له تأثير في الكتابة. واضح. فإذا الصورة الثالثة أن يكون تأثير كل واحد من العلل مترتب على تأثير العلة الأخرى. هنا هل يمكن الالتزام بذلك؟ أيضا لا يمكن الالتزام بذلك. لماذا؟ لأن كل واحدة تفتقر إلى الأخرى. يعني من دون حركة الحلقة الثانية الحلقة الأولى لا تؤثر في الثالثة. أولا تؤثر الأولى في الثانية والثانية تؤثر في الثالثة. إرادة الإنسان لا تحقق الكتابة مباشرة بل لابد أن إرادة الإنسان تحرك اليد واليد تحرك القلم والقلم يحقق الكتابة. إرادة الله عز وجل ليست على هذا السبب. وبهذه البيت الله عز وجل لو قضى وأراد أن يتحقق الشيء مباشرة تحقق. الله عز وجل قضى أن يتحقق التناسل بالتزاوج لكن حينما قضى أن يأتي المسيح عليه السلام من دون أب جاء المسيح عليه السلام من دون أب. إذن هذه الصورة الثالثة إذن لا يمكن أن تتصور. يبقى الكلام في الصورة الرابعة وهو أن يكون التأثير المترتب على علل وعوامل متعددة لكن بينها طولية وليس بينها عرضية. قلنا العرض يعني كل علة في مقابل العلة الأخرى بينما الطولية يعني كل علة متوقفة على العلة الأخرى. فنقول الإنسان يؤثر بمحض اختياره لكن اختيار الإنسان مترتب على قدرة الله عز وجل. قدرة الله عز وجل حققت الإنسان وحققت اختيار الإنسان عز وجل. وإلا لولا قدرة الله ومشيئة الله وقضاء الله هل يوجد الإنسان؟ لا يوجد الإنسان. وأيضا الله عز وجل قضى وقدر أن يكون الإنسان مختارا. واضح. كما ضربنا لكم مثال أنه شخص يدفع السيارة وشخص يمسك مقود السيارة ويحرك السيارة يمينا وشمالا. ذهاب السيارة يمينا وشمالا ينسب إلى من؟ إلى من يمسك المقود. وأيضا لولا وجود الشخص الذي يدفع السيارة لا تذهب السيارة يمينا وشمالا. وهكذا لو كان إنسان مثلا يده مشلولة واخترع جهاز إذا وضع على اليد تحركت إن لم يوضع على اليد لا تتحرك. حينما يوضع هذا الجهاز على اليد ويكتب الإنسان ويؤلف كتابا هذا الكتاب مستند إلى الجهاز ومستند إلى هذا الإنسان الذي حرك يده وكتب. لكن هذا الكتاب ينسب بالأساس إلى من؟ ينسب إلى من حرك يده. يقال فلان قد كتب الكتاب ولا يقال الجهاز هو الذي كتب الكتاب لكنه لم يكتب ذلك الكتاب إلا بفاضل تعليم الجهاز. فإذا توجد طولية يعني يوجد توقف كتابة الكتاب تتوقف على وجود الجهاز لا أن الجهاز في عرض الكتابة. متى يكون في عرض الكتابة؟ إذا أنا أكتب بمحض اختياري يدي سليمة ويوجد جهاز آخر أيضا يكتب ولا يكون بينهما عرضية بينهم تقابل. نحن نقول يمكن تأثير العلل المختلفة بحيث يكون هناك فولية. وكل الأشياء تتوقف على إرادة الله ولا غير في ذلك. فمن جهة الله عز وجل قضاؤه يشمل أفعال الإنسان الاختيارية، لأن الإنسان لا يكون مختارا إلا بقضاء الله وقدره. ومن جهة أخرى تتحقق الأشياء في الواقع الخارجي باختيار الإنسان وإرادته من دون أي جواب. وبعبارة أخرى، قضى الله أن تتحقق الأشياء على واقعها، وما هو واقع الأشياء أن تقع باختيار الإنسان. واضح أم غير واضح؟ وهذه أمور ماذا؟ أمور بديهية. الآن هذا الطفل لا يستطيع أن يذهب ليشتري شيئا إلا إذا والده مثلا أذن له وأعطاه مبلغ من المال. وفي نفس الوقت إذا ذهب هذا الطفل يختار أم لا يختار؟ يختار الأشياء التي يشتريها. واضح. فلو اشترى بعض الأمور، هذه الأمور تنسب إلى الطفل باعتبار أنها وقعت باختياره، وأيضا تنسب إلى الأب باعتبار أن الأب هو الذي أذن له بذلك وأراد ذلك. لا نقول إن إرادة الطفل في مقابل إرادة الأب، لا، وإنما هي في طول إرادة الأب. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. المحذور أن يكون علتين متقابلتين، يعني علتين في عرض واحد، فيستحيل أن يتحقق المعلول لعلتين. كيف يستحيل؟ لأن إذا أثرت العلة الأولى ما هو تأثيرها؟ الإيجاب. العلة الثانية ماذا تؤثر؟ توجد ما هو موجود. العلة الأولى توجد الشيء، العلة الثانية ما هو تأثيرها؟ توجد ما هو موجود. هذا تحصيل الحاصل؟ لا. واضح أم لا؟ بخلاف سلسلة العلل الطولية. سلسلة العلل الطولية يعني كل علة من هذه العلل لا بد منها لكي يتحقق ذلك المعلول. واضح لولا؟ والعلة الثانية متوقفة على العلة الأولى بمقتضى الطولية. إرادة الإنسان متوقفة على إرادة الله وقضائه وقدره. نقرأ هذا المقدار. أنواع تأثير العلل المتعددة. يمكن أن يتصور تأثير العلل المتعددة في وجود ظاهرة ما بعدة صور. الصورة الأولى أن تؤثر العلل المتعددة معان، وكل منها منظمة للأخرى، وتساهم جميعا في وجود الظاهرة كاجتماع البذر والماء والحرارة وغيرها، حيث تؤثر في انطلاق البذر وخروج النبات. الصورة الثانية أن تتناوب العلل في التأثير بحيث يمكن تقسيم تلك الظاهرة مثل الطيران على تلك العلل. الطيران من المكان الأول للمكان الثاني بالمحرك الأول، من المكان الثاني للمكان الثالث بالمحرك الثاني. وكل قسم منها من الظاهرات الطيران معلول لواحدة من العلل والعوامل. كل قصة من الطيران معلولة إلى محرك من المحركات الذي تؤثر أثرها خلال وقتها ونوبتها، كما لو كانت هناك عدة محركات للطائرة تؤدي بالتناوب عملية استمرارية حركة الطائرة. الصورة الثالثة أن يكون تأثير كل واحد منها مترتب على الآخر، كما في تصادم كرات رياضية متعددة كل منها بالآخر، فكل واحدة من الكرات هي السبب في حركة الأخرى، وكما في الاصطدامات الحلقية المسلسلة حيث تسقط السلسلة، حيث تسقط الحلقة اللاحقة من حلقات السلسلة بتأثير السابق على التعاقب. ومثال آخر له ما نلاحظه من تأثير إرادة الإنسان في حركة اليد، وتأثير اليد في حركة القلم، وتأثير القلم في وجود الكتابة. الصورة الرابعة التأثير المترتب على علل وعوامل متعددة فورية، بحيث يكون وجود كل منها مرتبطا بوجود الآخر خلافا للقسم الثالث حيث لم يكن وجود القدم مرتبطا بوجود اليد أو وجود اليد مرتبطا بإرادة الإنسان. ففي هذه الصور جميعا يمكن أن تجتمع علل متعددة على المعلول واحد، بل يجب اجتماعها لأن بينها قولية وتأثير الإرادة الإلهية وإرادة الإنسان في الفعل الاختياري من أي قسم من أي صورة من القسم الأخير يعني الصورة الرابعة، إذ إن وجود الإنسان وإرادة الإنسان مرتبطان بالإرادة الإلهية. وأما الصورة التي لا يمكن فيها أن تجتمع علتان على معلول واحد فهي الصورة التي تجتمع فيها علتان موجدتان، فإذن العلتان توجد ما هو موجود أو علتان يمتنع الجمع بينهما في التأثير في عرض المستوى واحد. وعلى البدل يعني العلة الأولى بدل العلة الثانية والعلة الثانية بدل العلة الأولى، كما لو فرضنا صدور إرادة واحدة من فاعلين مريدين أو استماع ظاهرة واحدة إلى مجموعتين من العلل يعني علتين تامتين. واضح إن شاء الله. مناقشة الشبهة تقريبا الكلام قد أفد فيها، لكن يأتي علي الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله سبحانه وتعالى على محمد.